هام قلب ضيقته مصدر افراحه هام قلب ضيقته مصدر افراحه وغاب فكر ماخذ من الهوى لونه والوفا لا خان صاحبه ذباحه وكذبة بالصدق حيه ومدفونه من ورا المعنى كفخ شعر بجناحه مخلبه قصدي وصيدته مضمونه جيت لك مكتوب يا شاطئ الراحه شاعرك ابكى كثيرين يدرونه مبدئه ثابت شف الوقت برياحه ما قوى للجذع كسر من غصونه مبدئه ثابت شف الوقت برياحه ما قدر للجذع كسر من غصونه عادته لمر هاجسه بجراحه صير العقيل غاوين بجنونه بابه المقفول مفقود مفتاحه وخلف بابه كل الاسرار مسجونه معركتها المجتمع فكره سلاحه والنصر وارد وهمته مشحونه دلت نيوتن على المجد تفاحه طاحت وكانت ولاده القانونه يا صديق الامس في طارف الساحه او عدو اليوم جو امس وشلونه ما وحشك الفقر وموايق اشباحه شفني اشبع جوع والفقر ما خونه الرصيف يحن والحزن يجتاحه لو قدرنا نجتمع يوم من دونه ليه يا ورده تكونين فواحه وانتي بروض قفر ما يمرونه كم يموت انسان ما نايح ناحه كم يموت انسان ما نايح ناحه غير اخوه ولا لقى من يعزونه يفرك المبلي من الضيق مسباحه ولا تشاور طيحه دموعه عيونه الغدير ونخلته شكلوا واحه والفقير ولوعته مثلوا هونه قاد تايه في دج الليل مصباحه وتاه قايد تتبع اقدامه وظنونه قلت ما يغني غموضه عن اضاحه قلت ما يغني غموضه عن اضاحه والهقاوي عند الامال مرهونه وسامك